في عنام هذه سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا. الله شيخ أنا شفتها 51 أمية قوله تعالى من قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تعزموا، قد تقدم القول في معنى العزم، يقال عزم الشيء وعزم عليه، والمعنى هنا ولا تعزموا عقدة النكاح. ومن الأمر البين أن القرآن أفصح كلام، فما ورد فيه فلا معترض عليه. نعم. ولا يشك في صحته وفصاحته، وقد قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق، يعني مثيلا. نعم. وقال هنا ولا تعزموا عقدة النكاح. نعم. والمعنى لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة، يعني هذا كل الكلام، يعني يقال عزم الشيء وعزم عليه، يعني كلاهما، يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. هون تعدى بنفسه ولا تعزموا عقدة النكاح، قال الأصل معناها على عقدة النكاح. نعم. ثم حذف، يعني هذا قليل استعماله، لذلك قال ومن الأمر البين أن القرآن أفصح الكلام. نعم. ثم حذف على ما تقدم. نعم. وحكى سيبويه. وحكى سيبويه. نعم. ضرب فلان الظهر والبطن، أي على. قال سيبويه لا عندك هيك، ضرب فلان الظهر والبطن أي على. ضرب ولا ضرب؟ عفوا ضرب. ضرب فلان الظهر والبطن، يعني على الظهر والبطن. نعم. قال سيبويه والحذف في هذه الأشياء لا يقاس عليه. نعم. قال النحاس ويجوز أن يكون ولا تعقدوا عقدة النكاح. أيوة. المعنى تعزموا وتعقدوا واحد، ويقال تعزموا بضم الزاي. نعم. يعني المسألة نحوية. نعم. هذا يسموه من نزع الخافض، مثل ما اختار موسى قومه. نعم. الثانية قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله، يريد تمام العدة. ولا تعزم عقدة النكاح، يعني لا تعزموا لا تفعلوا ذلك حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب ماذا يريد سبحانه وتعالى وهو أعلم؟ تمام العدة. نعم. والكتاب هنا هو الحد الذي جعل. والكتاب هنا يعني في هذه الآية هو الحد الذي جعل. أي حد؟ يعني حد العدة، أنه سبحانه وتعالى أمر به وحده بقوله 14 وعشرة. طيب، والكتاب هنا هو الحد الذي جعل، يعني جعله الله سبحانه وتعالى. والقدر الذي رسم من المدة. نعم. سماه كتابا. سماه كتابا سبحانه حتى يبلغ الكتاب. نعم. إذ قد حده وفرضه كتاب الله. لأنه قد حده، يعني بينه وفرضه كتاب الله، لذلك كان صار يعني الكتاب يعني الفرض. نعم. نعم. كما قال كتاب الله عليكم، يعني فرض الله عليكم. نعم. وكما قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. يعني كتاب الفرض أي حتى يبلغ الفرض أجلا. يعني الذي فرضه الفرض المفروض، يعني الفرض بمعنى المفروض، أجله يعني نهايته. نعم. كتب عليكم الصيام أي فرض. نعم. وقيل في يعني كله كتب كتابا وكتابا موقوتا وكتب عليكم الصيام، يعني استشهد بالآيات الثلاث كل بمعنى فرض، يعني فرض أو فرض. نعم. أو كتابا يعني فرضا، فرضا موقوتا، كتب فرض بحسب تأويلها بالآية. نعم. وقيل في الكلام حذف أي حتى يبلغ فرض الكتاب أجلا. حتى يبلغ فرض الكتاب، يعني فرض الكتاب، الفرض المذكور في الكتاب أجلا. نعم. الكتاب على هذا التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأول يعني حتى يبلغ فرض القرآن أجله. نعم. وعلى الأول لا حذف، حتى يبلغ الكتاب، حتى يبلغ الفرض أجله. نعم. أو الحد أجله. نعم. وعلى الأول لا حذف فهو أولى والله أعلم. يعني التقدير وعدم التقدير. نعم. إذا اجتمع فعدم التقدير أولى. نعم. الثالثة حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح. يعني الآن يدخل بالأحكام. نيك فسر بيّن الآية يعني لغة ومعنى، الآن يدخل الأثر المترتب على هذا. فقال الثالثة، المسألة الثالثة. نعم. حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله. العدة. نعم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. وهذا من المحكم المجمع على تأويله. يعني كما أولناه، يعني يقول هذا محكم يعني ليس متشابه. نعم. أن بلوغ أجله انقضاء العدة. أن بلوغ هذا الذي يعني من المحكم المجمع على تأويله ماذا؟ أن يعني بأن أجله، الأجل هو انقضاء العدة. كل العلماء يقولون نهاية الأجل هو انقضاء العدة. نعم. وأباح التعريض في العدة بقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم. أباح يعني عندما نهى عن العقد، لكن أباح التعريض وليس التصريح. نعم. فيما عرضتم به من يعني الإنسان يعني أكن في نفسه أن يتزوج من تلك المرأة التي فقدت زوجها، يعني وربي سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، لكن لا بد له من أن يوصل من يعني إلا وأن يظهر ما في نفسه. سبحانه وتعالى يعني مثل ما قلنا خاطبنا على ما عليه، فطرنا وأمرنا سبحانه وتعالى، فأذن له ببعض الألفاظ غير الصريحة من أن يبين لنفس المعتدة. نعم. ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك. ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك، مع أنه يعني كأنه ابن زيد أول أمس كأنه ذكر شيء ثاني، ما قال المنسوخ، منسوخ بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك، واختلفوا في ألفاظ التعريض على ما تقدمها. ممكن بقى نحمل كلام ابن زيد على كلام دون كلام يعني، وإلا كلامه قال ولم يختلف العلماء وذكر كلام ابن زيد، ما هيك شيخ أنا؟ نعم اللي ذكرت طالعته المسألة. نعم. اختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلا. يخطب أحسن. يخطب، ما بنعرف في يخطب يعني خطب يخطبه، نعم يعني ضرب يضرب، أي سماعي هذا النمو. نعم بس الظاهر المعروف أكيد يخطب، أما يخطب قد يكون فيها بس ما أعلم. نعم واختلفوا في الرجل يخطب. نعم يخطب امرأة في عدتها جاهلة أو يواعدها ويعقد بعد العدة، يخطب امرأة في عدتها جاهلنا جاهلا ذلك أو جاهلا أنها في العدة أو جاهلا أنها في العدة، نعم أو جاهلا الحكم، يعني كلمة جاهل تحتمل. نعم واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلا، نعم أو يواعدها ويعقد بعد العدة أو يواعدها، نعم أو يواعدها لأنه المواعد يجعلها شو الآية ولا جناح ولا تواعدهن سرا، من المواعدة ولكن لا تواعدهن، فجعلوا يعني هذا من الأمر المنهي عنه. واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلا، يخطبها يعني صريحا، يخطبها يعني صريحا، ويواعدها يعني معنى ذلك يعني صريحا، ويعقد بعد العدة يعني بيتفقوا والتنفيذ بيكون بعد العدة، هذا من المواعد المنهي عنها، وقد تقدم هذا في الآية التي قبلها. نعم اختلفوا إن عزم العقدة في العدة وعزر، كمان اختلفوا في الرجل يخطب في العدة جاهلا، يواعدها في العدة كمان كذلك، يعقد بعد العدة فقط، يعني قال يعني يواعدها يخطبها في العدة صريحا، يواعدها كذلك ويعقد بعد العدة. نعم وعثر عليه ففسخ. واختلفوا إن عزم العقدة في العدة، إن عزم العقدة يعني خلاف لصريح الآية، إن عزم العقدة في العدة والحاكم رأى أو وصله الخبر عثر عليه ففسخ الحاكم نكاحه، يعني عندما عثر عليه هذا منكر وهذا لا ينعقد، ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد، وذلك قبل الدخول كله، وهي يعني المسألة هذه المسألة التي ذكرها وهي المسألة الرابعة من المسائل التسع. نعم الرابعة فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من العلماء وجماعة من العلماء أن ذلك لا يؤبد تحريما، لا يؤبد تحريما، يعني الحاكم فسخ نكاحه لكن بعد العدة يكون هذا المفسوخ نكاحه خاطبا من الخطاب طبيعي يعني، أما نؤبد تحريمها عليه فهذا لا يقوله. قال سيدنا عمر قال وجماعة لا يفيد تأبيد التحريم، لأن الأصل بالتأبيد التحريم باللعان، نعم وأنه يكون خاطبا من الخطاب، نعم وقال مالك وابن القاسم وقاله مالك وابن القاسم في المدونة في آخر الباب الذي يليه ضرب أجل امرأة المفقود، وقاله مالك وابن القاسم في المدونة في آخر الباب الذي يليه ضرب أجل المفقود، يعني عم يقول لنا وين منشوفه. نعم وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد وإن فسخ قبل الدخول، إما قال واختلفوا يعني يذكر الخلاف، وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد يعني دون الدخول، يعني عندما عقد عليها وخالف صريح القرآن فعقوبته من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. خلاص. نعم. مثل إذا قتل يعني الإنسان نسأل الله العافية مورثه فهذا من موانع الإرث. خلاص ما برث ولا فرق. لو قالوا استعجل بالشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. نعم. أنه نكاح في العدة. ووجهه يتأبث قال وإن فسخ قبل دخولها. وإن فسخ يعني بس مجرد العقل. ووجهه يعني هذا الحكم أنه نكاح في العدة يعني نكح في العدة يعني خالف الآية فوجب أن يتأبد به التحريم. بس ما قال يعني نكاح في العدة فوجب أنه يتأبد. طيب الفساد نعم فساد بس تأبيد التحريم ما قال لنا ليش ما علل. قال أصله إذا بنى بها. هلا الشيخ الآن يعني القرطبي يقول أصله إذا بنى بها إذا دخل بها عقد وبنى بها فعندها تحرم مؤبدة. أما عقدا وتحريما مؤبدا فهذا مشكلة. أصله إذا بنى بها. طيب وأما إن عقد في العدة وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائها وهي الخامسة فمن هم بريد يدخل على الخامسة. أصله هذا الكلام إذا بنى بها وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائها وهي الخامسة يعني المسألة الخامسة فقال قوم من أهل العلم ذلك كالدخول في العدة. يعني ليش كالدخول في العدة يعني طالما خالف صريح القرآن وعقد عليها في العدة سواء دخل أو لم يدخل اسمه زوجه صار يعني تأجيل الدخول لبعد العدة هذا ما بيشفع له لذلك تأبيده تحريمها مؤبد يعني بهذا العقد يعني صار تعليل يكون هذا عقد وهذا عقد الإنسان إذا عقد على امرأة ومات عنها فهي ترثه لو لم يدخل بها. ليه؟ لأنه اسمه زوج وهذا الذي تزوجها تعقد عليها في أثناء العدة هذا اسمه زوج لو دخل بعد العدة لذلك يفيد هذا تفيد هذه أو أثر هذه المخالفة لأنه ما تفيد تضر أثر هذه المخالفة تأبيد التحريم. نعم. فقال قوم من أهل العلم لا يتأبد بذلك تحريم. وقال قوم من أهل العلم لا يتأبد بذلك تحريم. نعم. وقال مالك يتأبد التحريم. نعم. شوف وقال مرة وما التحريم بذلك بالبين. يعني سبحان الله إنسان يعني ما منا إلا رد ورد والإنسان يخطئ ويصيب يعني. نعم. لكن المشكلة أنه ما يرجع عن خطائه إذا أخطأ بده يبقى مصر ويدافع عن خطأه هذا المشكلة. أما يخطئ الإنسان يعني الخطأ يعني لا حرام ولا عيب أخطأ الإنسان يعني مثل ما كان عم يذكر امبارح أنه قرأ أنعمت صراط الذين أنعمت قرأ يعني شو صار لسانه سبق لما قرأ لسانه سبق وعليه الصلاة والسلام بينا أنها لا سيما يعني أنا ما كمان انتبهت للسؤال لا سيما أنه يقرأها جيدا بالأبد مو دائما يقرأها وهذا ما بيصير يعني واحد تكلم يعني غلط فيها مرة ودائما يقرأ وجه بيقول هذا يقرأها أنعمت يعني هذا ضرب من الفري على الرجل يعني. أما لو كان يقرأها أنعمت منقول يقرأها أنعمت أما يا دائما يقرأها على صحيحة ومرة صدفة من أولى لهيك هذا مشكلة، هذا ما بيصير. فلا عيب ولا حرام، لكن أن يصر عليه هذا المشكلة. نعم نعم. وقال مرة وما التحريم بذلك بالبين، والقولان له في المدونة في إطلاق السنة والقولان له في المدونة في طلاق السنة. وأما إن دخل في العدة وهي السادسة، فقال مالك والليث والأوزاعي يفرق بينهما ولا يحل له أبدا. لو أتراك أرزكتوا له. أقول شفع لك أن كنا يعني سوريين، أما لو أتراك كانوا كلهم يتناولوك. نحن على بركة. الله يبارك فيك. إيه ما عم أقول لك شيء، ما حكيت شيء أنا. لا عم قول الواقع يعني، واقع لا عم قول يعني. وأما إن دخل في العدة نسأل الإمام معك سبب التحريم، قال أنه استعجل الشيء قبل وقته، قبل سبب التحريم قبل أواني عوقب بحرمانه. معامل بخلاف القصد. آه؟ معامل بخلاف القصد يعني. نعم. وقال مرة صحيح، بس يعني هي يعني تقال على الشيء، على الحكم، تعليل الحكم، مو الحكم يعني نجعل هذا الكلام يعني عل يعني شلون بدي اقول، هو تعليل يعني شو نقول، سبب يعني هي سبب تكون للحكم، انما الحكمة من الحكم هذا، اما مطلقة يعني نحن قلنا هذا يعني هيك السبب، لكن هذا يعني هذا باعث على الحكم. واستدل سيدي بفعل سيدنا عمر عندما نكحت امرأة في هلا من الصلاة أخذ به مالك في هذا القول، هلا من الصلاة. وقال مرة وما التحريم بذلك بالبين، والقولان له في المدونة في طلاق السنة. نعم. وأما إن دخل في العدة وهي السادسة، وأما إن دخل يعني الذي عقد يعني وعزم عقدة النكاح يعني في العدة، هو عزم والله يقول ولا تعزم، هو عزم يعني نسأل الله العافية يعني مخالفة صريحة. وأما إن دخل في العدة وهي أديش عم يخالف قرآن، نسأل الله السلام والعفو. نعم. فقال مالك والليث والأوزاعي يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. نعم. قال مالك والليث ولا بملك اليمين، مع أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها. نعم. واحتجوا بأن عمر ليش بقى أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها، يعني ليش هو وجه المقارنة؟ أن الزنا ممنوع ومنعه أشد من هذا يعني، وإن كان هو كأنه أخو الزنا هو هذا، لكن في نوع ما في شبهة، فالمزني بها خالفت يعني ولا تقربوا الزنا، وهذا زنا الأصل هي ما تحل له. لكن هنا قال هم الذين يقولون بجواز بتحريم وتأبيد، هم الذين يقولون إن المزنية بها تحل لهذا الزاني، لذلك عم يقول مع أنهم يعني شو الفرق، أنه عم يقول هيك عم يشير الشيخ القرطبي، شو الفرق مع أنهم جو هذا استعجل قبل أوانه وهذا استعجل قبل أوانه، لكن الحقيقة مو مثل بعض، انه هذا استعجل قبل ان هذا جايتك بالحلال، اما هذه قد تكون ما تصح، لذلك فرق التنتين، في فرق، اي جاي بس طول بالك شوي هنعطيك، واحد عم يوزع واحد واحد أنفذ لعنده هذا لا تعطي. الرجل عم يعطيه كله معه كتير لحتى يصاب. اجا قام وقفز له وشد منه. إيه هذا عقوبته لازم ما يأخذ هيك. أما شيء قد لا يصل يعني لا يمكن ربما لا يتأتى له الوصول هذا الزائد، لذلك يعني فعل ما فعل إيه هذا يأتي بها يعني يجوز له. في فرق يعني، لذلك قال مع أنهم جوزوا التزويج بالمزنية بها لكن فرق يعني، يعني في تشكل هذه يعني هذا اخترق حدود الله وهذا خرق حدود الله، لكن هذا فرق عن هذا. مثل ما أن هذاك جاي بس طول بالك، أما هي ما بيعرف تجي ولا ما بتجي، لذلك هذا الفرق. نعم نعم. احتجوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يجتمعان أبدا. واحتجوا بأن عمر سيدنا رضي الله عنه قال لا يجتمعان أبدا. نعم. قال سعيد، قال سعيد ولها مهرها بما استحل من فضلها. ها سعيد ابن المسيب يعني. نعم. أخرجه مالك في موطئه وسيأتي. نعم. وقال الثوري والكوفيون والشافعي يعني السادة الحنفية يفرق بينهما ولا نعم. يتأبد التحريم. أيوة. بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون خاطبا من الخطاب. نعم. هي أسهل صحة. إيه لك. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها. فكذلك وضعه إياها في العدة. قالوا وقول علي ذكره عبد الرزاق. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها. فكذلك وطؤه في إياها في العدة. قالوا وهو قول علي. بس مثل ما أن يعني يعني قياس مع الفارق هذا. نعم. ذكره عبد الرزاق. نعم. وذكر عن ابن مسعود مثله وعن الحسن أيضا. أيوة. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان. نعم. وذكر القاضي يعني رجع عن التأبيد الحكم بالتأبيد، أما يعني يفصل بينهما يفصل بينهما تعتد تعتد منه. نعم. وذكر القاضي أبو الوليد البادي في المنتقى قال لا يخلو الناكح في العدة إذا بنى بها. يعني ليش قال يعني تعتد؟ طالما هو بده يتزوج ليه تعتد منه؟ لأنه لو فرضنا حملت بهذا هذا الولد لا ينسب إليه، هذا ينسب لأمه للزوج الأول لا، لو هي بدها تعتد من هذا الزوج من هذا الزوج اللي منهي عن عن عزم العقدة النكاح مو دخل عليها في عدة غيره. ايه اذا كان في ولد هنا ينسب في اذا في ولد ينسب لهذا هذيك عندها تكون يعني حامل من غيري، اما الان هو دخل عليها وحملت منه او لا تحمل ما نعرف، تعتد من الثاني وليس من الاول. ليش تعتد من الثاني؟ لأنه يخشى يعني أن يكون حامل، وإذا كانت حامل هذا الولد لا ينسب إليه، أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. قال لا يخلو الناكح في العدة إذا بنى بها أن يبني بها في العدة أو بعدها، فإن كان بنى بها في العدة فإن المشهور من المذهب أن التحريم يتأبد. أدلب الله. وذكر القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى فقال لا يخلو الناكح في العدة إذا بنى بها أن يبني بها في العدة أو بعدها. نعم. فإن كان بنى بها في العدة فإن المشهور من المذهب أن التحريم يتأبد. وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه أن في التي يتزوجها الرجل في عدة طلاق عدة من طلاق أو وفاة عالما بالتحريم روايتين، إحداهما أن تحريمه يتأبد على ما قدمناه، والثانية أنه زان وعليه الحد ولا يلحق به ولد، وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. ووجه الرواية الأولى وهي المشهورة ما ثبت من قضاء عمر بذلك رضي الله عنه وقيامه به في الناس، وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصار، ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع. لا لا ما قال سؤال عنه سؤال قال ذكر عن سيدنا عمر مهي أول شيء برا قال فقول عمر بن الخطاب جمعا أن ذلك لا يؤبد تحريما وأنه يكون خاطبا من الخطاب بالأول، بعدين يعني ذكر هلا بيذكر كلام ثاني لسيدنا عمر هلا بيذكر. أنه زانوا عليه الحد. نعم هي الرواية الثانية. وبه قال سؤال بتاعنا أن تحريمه يتأبد على ما، والثاني أنه زان عليه الحد ولا يلحق به الولد وأنه زاني. ووجه الرواية الأولى أنه يتأبد وهي المشهورة ما ثبت من قضاء عمر بذلك وقيامه في الناس وخضع شو صار فثبت أنه إجماع، يعني التأبيد والتحريم هذا اللي بده يعني. مع ذلك هلا بيذكر كلام ثاني. قال القاضي أبو محمد وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره، وهذا حكم الإجماع. ووجه الرواية الثانية أن هذا وطأ يعني هذا كلام سيدنا الإمام الشافعي وأبي حنيفة أن هذا وطأ ممنوع فلم يتأبد تحريمه، يعني هذا الزنا مثل الزنا وطأ ممنوع يعني الزنا هيك بده، كما لو زوجت نفسها أو تزوجت متعة. شوفون شلون أعرف غمز فيها الشيخ أو شو بيريد من هذا، كما لو زوجت نفسها شو عم بجعلوها زاني، يعني شغل كبير والله يعني لزاني يعني عمل كما لو زوجت نفسها أو تزوجت متعة فيها احتراض يعني أو زنت، وما عم يقول مواتي يعني بوضوح عم يرد أنه في حديث كنا نعد التي تزوج نفسها الزانية، هذا عم يقول يعني عم يشير للحديث. أو زنت، شوفها زوجت نفسها تزوجت متعة زنت، عم يجعل المرتبة واحدة. وقد قال القاضي أبو الحسن إن بس بقى يعني زوجت نفسها لا يقام عليه الحد، زوجت تزوجت متعة لا يقام عليه الحد، زنات هي التي يقام عليها الحد. ليش؟ لأنه إدراوا الحدود بالشبهات. وقد قال القاضي أبو الحسن إن مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر والله أعلم. وأسند أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ عن محمد بن إسماعيل عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا تنكحها أبدا، وجعل صداقها من بيت المال في بيت المال وفشى ذلك في الناس فبلغ عليا فقال يعني من بين الناس وصلت لسيدنا علي المسألة فقال يرحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال وبيت المال وبيت المال وبيت ما بال الصداق وبيت المال إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل فما تقول أنت فيهما فينبغي للإمام أن يردهما ما قال يعني أن يردهما إلى السنة يعني هذا الكلام ما بيصير نعم قيل فقيل فما تقول أنت فيهما نعم قال لها الصداق بما استحل من فرجها بما استحل بس استحل ليش يعني بما استحل لأنه مو مذكور الفاعل لذلك مشكلة حتى بما استحل بما استحل من فرجها ويفرق بينهما نعم شوف شو مستحل سيد الضمير هو شو صحيح هو بس هلا بما استحل يعني فأنا لها الصداق بما استحل بس ما أتى ذكر حتى رجع الضمير بما استحل من فرجها ويفرق بينهما نعم ولا جلد عليه كمان ولا ليش لأنه في شبهة مزن صريح ولا جلد عليهما وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء كلام جميل لذلك من كلام سيدنا عمر رضي الله عنه قضية ولا أبا حسن لها نعم ثم يخطبها إن شاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخطب الناس فقال شوف سيدنا عمر شوف علي من الله ما يستحق اللي بيفرق بين سيدنا عمر وبين سيدنا علي شوف يعني فبلغ ذلك عمر فخطب الناس وقال أيها الناس نعم ردوا الجهالات إلى السنة شيء يعني الله يرضى عنه ورجع يعني لا بخصوص سيدنا علي كمان يعني إكساه عمه يعني سيدنا علي عمه يوعد يعني بال يعني صهره لسيدنا عمر سيدنا علي كمان يعني ما حدا بيحسن يدخل بين العيلة بيطلع بسواد الوش يعني ما بيحبه بيعطيه بنته نعم بس هو كمان الرجوع بقى أمر تاني إن الرجوع عن الخطأ هو أمير المؤمنين يعني نعم قال الكيا الطبري ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة من غيره أن النكاح فاسد نعم وفي اتفاق عمر وعلي على نفي الحد عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد نعم هذا مسألة مفيدة كمان إلا لأنه نكاح يعني ما اقتحم اقتحام للمرأة يعني أو تعدى يعني جهرتان فيه يعني فيه شبهة نعم على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد نعم إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق عليه ومع العلم به مختلف وإذا كان يعلم هذا الإنسان أن النكاح فاسد أو يعني طالما النكاح والعقد فاسد وأتى إيه هذا مختلف فيه بعضهم قال لا يقام عليه الحد بعضهم قال لا يقام عليه الحد كلام جميل نعم واختلفوا في العدة هل تعتد منهما جميعا وهذه مسألة العدتين سؤال واختلفوا في العدة هل تعتد منهما جميعا شو منهما من الزوجين يعني من الخاطب نعم من الميت والحي